بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 19 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 52، وهي قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أيها الإخوة، كلمة كدأب تعني كعادة، الدأب هو العادة، هو الاستمرار على شيء، فكأن الله سبحانه وتعالى يخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذيب قريش له، يقول له: يا محمد، هذا الذي أنت فيه هكذا عادة الكفار. فرعون وقف من سيدنا موسى هذا الموقف، موقف التكذيب، فالذي حصل معك قد حصل لمن قبلك من الرسل، كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم. طبعاً الذين من قبلهم قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، أيضاً كذبوا رسلهم وأنبياءهم. لذلك الله عز وجل عاقبهم فأهلكهم واستأصلهم أو عذبهم أو أغرقهم أو خسف بهم الأرض. يعني قانون، قوم يكذبون النبي ويستخفون بآيات الله، ولأنهم كذبوا ولأنهم اعتدوا، لأنه وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يعني لو أن الإنسان كذب ولم يفعل سوءاً قد يقول قائد: ماذا فعل؟ لا، أنت حينما تكذب بالحق لا بد من أن تفعل سوءاً. يعني حينما تؤمن بالدنيا وتكفر بالآخرة لا بد من أن تأخذ ما ليس لك، لا بد من أن تعتدي على أموال الناس، على أعراضهم، لا بد من أن تتنافس تنافساً غير بريء. يعني للتوضيح، لو أن التصور لا علاقة له بالسلوك تصور ما شئت، لو أن الاعتقاد لا علاقة له بالسلوك اعتقد ما شئت. يعني أنت حينما تتصور، أوضح مثل، أن شفاعة النبي الكريم لأهل الكبائر من أمته، لو استمع إلى هذا الحديث إنسان وهو يبيع المواد الغذائية وبإمكانه أن يغشها دون أن يكشف أمره، يرى أن هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يغطي سلوكه العدواني، لأنه اعتقد أن النبي سيشفع لمن يفعل الكبائر من أمته، يرى له مبرراً أن يعتدي على الآخرين. يعني الفكرة الدقيقة، لو أن العلاقة بين التصور وبين السلوك معدومة؟ نقول لك اعتقد ما شئت، لكن لأنه لا بد من أن ينعكس التصور إلى سلوك. مثل آخر، لو أن طالب قال لزميله: الأستاذ بآخر العام نقدم له هدية ثمينة ويعطينا الأسئلة ودعك من الدراسة. هذه الفكرة مريحة، انتهى من الدراسة والوظائف والمذاكرات، وأمضى العام الدراسي ببحبوحة وبسهر مع الأصدقاء وبارتياد دور السينما ونوم إلى الظهر. في آخر العام طرق باب الأستاذ وعرض عليه هدية ثمينة ليعطيه الأسئلة، فتلقى صفعة منه وطرده. فأي اعتقاد، أي تصور، أي قناعة تعتقد بها أو تقتنع بها لا بد من أن تجسد إلى سلوك. يعني الآن ما النظرية السائدة في العالم؟ نظرية داروين. نظرية داروين تتناقض مع الدين تناقضاً كلياً. في القرآن الكريم آدم وحواء، بدأ الله البشرية بنبي كريم، وفي نظرية داروين الإنسان انحدر من قرد، والقرد ومن الحياة بدأت بخلية وحيدة وتطورت إلى أن أصبحت إنساناً سوياً. هذه النظرية تلغي وجود الخالق، تلغي وجود إله سيحاسب، تلغي وجود إله سيعاقب، تلغي الإيمان بالدار الآخرة. هي نظرية مريحة جداً. هذه الدول التي تقصف دول أخرى، تحتل بلاد، تقتل الآلاف، تقتل الملايين، هذه الدول القوية التي تستبيح لنفسها أن تنهب ثروات الآخرين، أن تهدم البيوت، أن تقتل الشباب، ما الذي يغطيها عقائدياً؟ نظرية داروين. ماذا يقول داروين في نظريته؟ إن الفأرة تخلق من الخرق البالية، وإن الضفدع يخلق من الوحل، وإن الدود ينشأ من تفسخ اللحم. يقول داروين: وإن لم يثبت العلم نظريتي فهي باطلة. يعني هو الإنسان الوحيد الذي تنبأ بسقوط نظريته إن لم يثبت العلم ما ذهب إليه. لكن لما كشفوا في الأحافير وجدوا كائنات وحشرات وأسماك وأطيار، موجود شكلها الكامل ضمن الأحافير. يعني حينما يأتي رماد بركاني ويغطي مدينة بأكملها بعد مئات الملايين من السنين، الكائن البشري أو الكائن العضوي يتلاشى، يصفى آثاره كأحافير. المفاجأة التي نقضت هذه النظرية: المخلوقات التي رأينا شكلها في الأحافير قبل 530 مليون عام تشبه الكائنات التي تعيش اليوم. إذاً ما في مخلوق مرحلي، فالنظرية باطلة. فالإنسان أحياناً يعتقد بشيء باطل لكنه مريح، لكنه مريح. فأي اعتقاد باطل لكنه مريح يقبله الإنسان من دون دليل. يعني أنا أضرب مثل ذكرته كثيراً، أنه إنسان أراد أن يشتري سيارة لكنه لم يشتري، وإنسان آخر أراد أن يشتري سيارة لكنه اشترى. سرت إشاعة في البلد أن هناك تخفيض رسوم بالمئة خمسين، يلي ما اشترى يصدق هذه الإشاعة من دون دليل، لأن هذه الإشاعة مريحة له كثيراً، والذي اشترى يكذبها من دون دليل. فأنا أحذر الإخوة الكرام أن تتسرب إليهم تصورات أو أفكار أو معلومات أو عقائد باطلة لكنها مريحة. يعني المفهوم الساذج للشفاعة، النبي الكريم يوم القيامة يسجد، يقول الله له ارفع، يقول لا أرفع حتى أشفع، قال له ارفع وتشفع، فشغلة سهلة. هلا أنت بالتعليم في وظيفة، يلي ما كتبها عومل كمن كتبها، باليوم التالي ما حدا بيكتب، طلع اللي كتب أحمق، بذل جهد وسهر للساعة 12 على المسائل وحلها، وثاني يوم يلي ما كتب مثل اللي كتب. فالموضوع دقيق، الله عز وجل بيعاقب لا لمجرد التكذيب، لأن التكذيب من لوازمه الانحراف. الدليل القوي: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أي تصور يقتضي سلوك، فإذا كان التصور صحيحاً فالسلوك صحيح، وإن كان التصور خطأً فالسلوك فيه خطأ. لذلك الله عز وجل أهلك قوم فرعون، أهلك من قبلهم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، بعضهم أهلكوا هلاك استئصال كلي، وبعضهم عذبوا، وبعضهم أغرقوا، وبعضهم قصف بهم، لأنهم كفروا. بماذا كفروا؟ قال: كفروا بآيات الله الكونية، هذا الكون، وكفروا بآيات الله التكوينية بأفعاله، وكفروا بآيات الله الإعجازية، وكفروا بآيات الله القرآنية. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. كفروا بآيات الله، الآيات العلامات، الله عز وجل له آيات كونية، هذا الكون بشمسه، بقمره، بنجومه، بكواكبه، بمذنباته، بمجراته، بكازراته، بأرضه، بالجبال، بالسهول، بالوديان، بالشمس، بالقمر، بالأسماك، بالأطيار، بالنباتات، بالطعام، بالشراب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كذبوا بآيات الله، أي آياته الكونية. ولما سيدنا إبراهيم يوضع في النار فلا تحرقه النار، هي آية إعجازية، لأن الآيات الكونية لها قوانين، أما هذه الآية فيها خرق للقوانين، هي آية إعجازية. وأفعال الله عز وجل، لذلك الله له آيات كونية وله آيات إعجازية. العصا تصبح ثعباناً مبيناً، نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ضرب البحر بعصاه فأصبح طريقاً يبساً، الناقة خرجت من الجبل. إذاً في آيات كونية خلقه وفق القوانين والأنظمة، في آيات إعجازية هي خرق لهذه القوانين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً، في آيات تكوينية أفعال الله عز وجل، وفي آيات قرآنية كلامه. الله عز وجل قال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، كفروا بآيات الله كلها، كفروا بالتكوينية والكونية والإعجازية والقرآنية. كأن الله عز وجل يقول: يا محمد، هؤلاء الذين يكذبونك الآن شأنهم كشأن فرعون حينما كذب موسى، لكن مصير هؤلاء الهلاك كمصير الأمم التي كذبت رسلها. يعني هذا الموقف مشابه لموقف فرعون من سيدنا موسى. والذين يكذبونك الآن أين هم؟ الآن أين أبو جهل؟ من منكم راح على مكة أم شاف مقام أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين هؤلاء أعداء الله عز وجل؟ هم الآن في مزبلة التاريخ. الشباب الفقراء الضعاف الذين آمنوا به أين هم الآن؟ كان الصحابة يقولون: إذا ذكر الصديق نقول هو سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. القرشيون الأصلاء من أرومة أصيلة، هؤلاء يقولون عن سيدنا بلال: سيدنا الصديق، سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. فالله عز وجل رفع هؤلاء الذين آمنوا برسول الله وكانوا فقراء وضعاف ومرضى. الله عز وجل قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. أيها الإخوة، كفروا بآيات الله كلها، الكونية والتكوينية والإعجازية والقرآنية، ومصير هؤلاء كمصير الأقوام السابقة: إغراق فأغرقناهم، جاءتهم صواعق فأهلكتهم، خسف الله بهم الأرض. لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة أبقى الله آثار فرعون. يأتي كل الناس من كل أطراف الدنيا الآن لرؤية هذه الآثار. آثار فرعون تفوق حد الخيال. يعني حجر يزن 50 طن، لا في روافع هيدروليك ولا في حاملات شاحنات ضخمة جدا، ولا في بواخر عملاقة، ولا في رافعات عملاقة. كيف جاء بهذه الأحجار؟ كيف انتقلت عبر نهر النيل؟ وكيف نقلت إلى موقع الأهرام؟ وكيف صنفت؟ كيف صفت؟ الفراعنة وصلوا لشيء شبه مستحيل الآن. فرغوا الهواء بين حجرين، فلما فرغوا الهواء بين حجرين أصبح الحجران كحجر واحد. لو أمكن أن تضع لوحين من البلور فوق بعضهما دون أن تبقي ولا ذرة هواء يصبح اللوحان لوحاً واحداً. هذا فعله الفراعنة. طيب أهرام، ممكن تعمل نافذة، لكن كم هو علمك حينما لا تسمح هذه النافذة بدخول الشمس إلى داخل الهرم إلا في يوم واحد من السنة، يوم وفاة هذا الفرعون؟ في إمكان عندك؟ عندك نافذة أنت بتحب الضيقة ضيقة بأي زاوية؟ كيف في دراسة هندسية مذهلة أن الشمس لا يمكن لأشعتها أن تدخل إلى داخل الهرم إلا في يوم واحد هو يوم وفاة هذا الفرعون؟ هذه اليوم فوق طاقة البشر. كنت في باريس وجدت مسلة مأخوذة من مصر. كنت في ألمانيا وجدت آثار مأخوذة من مصر مذهلة. ففي مسلات، في أهرامات، حتى هذه اللحظة كيف فرعون مصر كما هو الآن؟ أنا عرضت صورته لبعض الفضائيات، كما هو بلحمه، بشحمه، بعظمه، بملامح وجهه، ما هذا التحنيط؟ رأيت خبز في الأهرامات، أنا زرت الأهرامات، خبز من 6000 عام، وجدت قطع من اللحم كي تؤكل من 6000 عام، وجدت فرعون كل أصابعه ملبسة بالذهب، كل أصابعه يعني ذهب مخيف. وجدت عربة في الأهرام، حتى هم يعتقدون في حياة أخرى، لذلك يحتاجون إلى عربات، ويحتاجون إلى طعام وإلى شراب، حتى القمح الذي استخرج من أهرامات مصر والذي مضى عليه 6000 عام زرع فأنبت. معقول رشيم يعيش 6000 عام؟ الألوان التي طليت بها المعابد لم تتغير حتى الآن. أيها الإخوة، الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أبقى هذه الآثار، الأهرامات، المسلات، التحنيط، النوافذ التي تدخل الشمس في يوم واحد فقط هو يوم وفاة فرعون، الذهب، تحنيط الخبز، تحنيط الأشخاص، تحنيط القمح، هذا كله في الأهرامات. لذلك الله عز وجل ما أهلك قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. يعني في ببعلبك 6 أحجار، يمكن حجر وزنه 200 طن، ما بعرف، لما وقع أحد الأحجار عمل شبه زلزلة ببعلبك. هذا الحجر كيف نقل؟ كيف نحت؟ كيف نصب؟ ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. أيها الإخوة، قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، الأوتاد الأهرامات، وقال عن ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي في السعودية الآن. هل تصدقون مدينة بأكملها منحوتة في الجبال؟ والأنباط كذلك في الأردن، مدينة بأكملها منحوتة في الجبال، غرف استقبال ونوم وجلوس مع الزخارف والأقواس والتيجان. لذلك الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة أبقى آثار الفراعنة ليكونوا درساً لكل الأمم القادمة. والآن في تقدم مذهل الآن، ومع ذلك، مع هذا التقدم المذهل في تخلف أخلاقي مذهل. فكل هذه الحضارات ما استطاع أصحابها أن يبقوا، أن يبقوا عليها، لأنهم خالفوا منهج الله عز وجل. كنت مرة بإسطنبول، زرت مسجد، الأخ اللي معي قال لي تفضل إلى المحراب، ما فهمت شو بده. وصلت للمحراب لقيت فيه عمودين، قال لي بإمكانك أن تدير العمود. فعلا مسكته ودرته أمدار معي، يعني هذا له قاعدة له تاج. في فراغ ميلي واحد، الجامع مضى على بناءه 700 عام، يعني ميلي واحد ما صار ضغط، ميلي واحد دليل أنه الحسابات دقيقة جداً، العمود يدور بيديك. يعني الله عز وجل أعطى أمم سابقة قوى جبارة. اليوم تلاقي بناء ضخم اسمنت، يعني ما في حجار اسمنت، يجبل اسمنت ويصب فيتجمد. لكن في القديم لا في مواد بين الأحجار، لا في رافعات، لا في شاحنات، لا في أشياء عملاقة، أمور كلها بسيطة، ومع ذلك بلغوا ما بلغوا. أيها الإخوة، لكن الله عز وجل أبقى نموذجاً لأمة طاغية، قوم عاد. قال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني تفوقت في شتى المجالات. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، حفروا مدينة في الجبل. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. يعني في قصف وفي إفساد، يعني في بنتاغون يقصف وفي هوليود تفسد. واضح تمام؟ الذين طغوا لا في بلدهم ولكن في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال: وأنه أهلك عاداً الأولى، معنى في عاد ثانية نعيش اليوم أخبارها. الله عز وجل وصفهم بالتفوق العمراني: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. تفوق عمراني، تفوق صناعي، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تفوق عسكري، وكانوا مستبصرين، تفوق علمي. ومع التفوق العمراني والصناعي والعسكري والعلمي في غطرسة، استعلاء، كبر، احتقار الآخرين، وكانوا مستكبرين، يعني تغطرسوا. وقالوا: من أشد منا قوة؟ فلذلك الله عز وجل جعل قوم عاد نموذج للأمم الطاغية. وهؤلاء القوم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ما العذاب الذي أهلكهم به؟ بريح صرصر عاتية بالأعاصير، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أخواننا الكرام، معنى كفر أي غطى، والكفر ببعض اللغات السامية هو الغطاء. معنى كفر أي غطى حقيقة، أغفل حقيقة، حجب حقيقة. فكلمة كفر تعني أن هناك شيئاً عظيماً غطي، هناك شيء عظيم حجب عن النظر. فلذلك في قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، يعني هذه الآيات الدالة على عظمة الله حجبت عن الأنظار. ليش تسمع إنسان بحدثك ساعة عن السيارات وموديلاتها وأسعارها وألوانها وخصائصها، بحدثك على الموبايلات، على الهواتف، على الشبكة العنكبوتية، بحدثك ساعات طويلة على شيء صنعه البشر، وقلما يحدثك عن شيء صنعه خالق البشر، مع أن الآيات الدالة على عظمة الله تفوق حد الخيال. أقول لكم هذه الكلمة: المؤمن ممتلئ تعظيم لصنعة الله عز وجل، وغير المؤمن ممتلئ تعظيم لصنعة البشر. من علامة إيمانك أن تحدثنا ساعات طويلة عن آيات الله الدالة على عظمته، ومن علامة استغراق الإنسان بالدنيا أن يحدث ساعات طويلة عن دقائق صنع الإنسان. فلذلك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. لا تصدق ما يقال أحياناً من أناس لم يتحققوا مما يقولون أن الله كتب الكفر على الإنسان قبل أن يولد، فلما جاء الإنسان للدنيا حقق مراد الله فكفر، فأودعه الله في جهنم إلى أبد الآبدين. تقول الآية الكريمة: والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. بذنوبهم، رجل شارب خمر جاء به لسيدنا عمر، قال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال سيدنا عمر: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. يعني إذا ألغيت الاختيار ألغيت الوعد والوعيد، ألغيت الثواب والعقاب، ألغيت الجنة والنار، ألغيت المسؤولية، ألغيت حمل الأمانة، ألغيت التكليف، ألغيت الدين كله. أنت تصور مدير مدرسة في أول يوم من أيام العام الدراسي، أول يوم جمع الطلاب في الباحة، مسك قائمتين، قال: هؤلاء الناجحون في آخر هذا العام، وهؤلاء راسبون. ماذا هو الطالب؟ ولا نعرف اجتهاده من ضعفه. هؤلاء كتبت عليهم أن ينجحوا، وهؤلاء كتبت عليهم أن يرسبوا. هل تقبلوها من مدير مدرسة؟ هل تقبلوها؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فالله عز وجل قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت مخير ولست مجبرا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أما الآية الأصل في ذلك: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تكذبون. لذلك لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملاً لكان عجزاً في القدرة. إن الله أمر عباده تخيراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرهاً. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كلها، والكفر هو الغطاء، وكفر أي غطى. كلمة كفر تعني أن هناك شيئاً قد غطي. أنت ممكن تفوت لغرفة ما فيها شيء إطلاقاً، بلاط وأربع جدران، حط جلالة حتى تستر شيء، ما في شيء تستره أساساً. الكفر يعني في إيمان، لما قلنا كفروا يعني غطينا حقيقة، غطينا وجود. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب، إن كيدي متين. المتانة مقاومة قوى الشد، والقساوة مقاومة قوى الضغط. المتانة مقاومة قوى الشد. أمتن عنصر في الأرض الفولاذ المطفور، وأقسى عنصر الألماس. فلذلك الألماس يقاوم قوى الضغط، أما الفولاذ المطفور يقاوم قوى الشد. فالمصاعد تتحرك بالفولاذ المطفور والتلفريك، بينما الحفر يحتاج إلى رأس ألماسي أو قريب من الألماس. الله عز وجل قال إن كيدي متين، يعني الكافر مربوط بحبل، مهما تحرك، مهما تنطع، مهما تطاول، هو في قبضة الله، والحمد لله رب العالمين.